كما هو الحال في بعض الجامعات والمدارس الثانوية، وإما أنهم يضعفونها بحيث لا يوجد فيها ما يدل على ما يساعد على حماية أبنائنا من هذا الإلحاد، أو يبقون على بعض مسائل في الدين تتعلق بالأخلاق وبعض المبادئ التي قد يوافقنا عليها حتى الكفار، وربما أقنعوا ولاة الأمر في بعض البلدان بتبني ذلك بدعوى أننا لا نحتاج إلى هذه العلوم الدينية بقدر ما نحتاج إلى هذه العلوم المادية التي نهضت بها الدول حتى نرقى إلى مصاف تلك الدول، وهذا أمر في غاية الخطورة. فالواجب على ولاة الأمور وعلماء المسلمين أن يرسخوا العقيدة في نفوس الأبناء منذ نعومة أظفارهم حتى لا يستفحل هذا الأمر، وحماية لهم من براثن الإلحاد. وأضيف إلى هذا أنه في هذا العصر الذي كثرت فيه وسائل الاتصال يجب وجوبا شرعيا أن نراقب الهواتف الخاصة بأبنائنا إذا كانوا مضطرين إليها، ولا ينبغي أن يعطوا إياها وهم صغار، لكن لو اضطروا إليها لمتابعة بعض المسائل العلمية المادية لضرورة مراجعة الشاب لها، فالواجب عليك أنت يا ولي الأمر أن تراقب ما يتداوله أبناؤك عبر هذه الأجهزة حتى تحميهم من براثن الإفراط والتفريط، تحميهم من المذاهب الضارة إفراطا كانت أو تفريطا مثل مذاهب الخوارج، لأن مما مكن للملحدين هم الخوارج، خوارج هذا العصر هم الذين مكنوا للملحدين وسوغوا لبعض ضعاف الإيمان أن يستبعدوا المسائل الدينية. كان عندنا مؤتمر يوما ما في مكافحة الإرهاب في الجامعة الإسلامية، فطرحت كثير من الأمور، طرح أمران. الأمر الأول أن أحد المشاركين، ولا أدري كيف مرر هذا البحث، قال وقد وهبتنا الطبيعة كذا وكذا، يقوله دكتور خادم من جامعة ما من جامعات المسلمين، وقد وهبتنا الطبيعة كذا وكذا. فمسكين هذا الدكتور متأثر حتى بأمور الطبيعة. والحدث الثاني أن امرأة داخلت عبر التليفون من المكان المخصص للنساء وقالت مما يلاحظ أن من أسميتموهم بالعلمانيين والليبراليين لم يفجروا يوما ما في بلاد المسلمين ولا في غيرها، بينما كل التفجيرات حصلت ممن يسمون بالإسلاميين. فاستأذنت للمداخلة وقلت كلام هذه المرأة مردود بأمرين. الأمر الأول أن لا نسلم أن الذين يحدثون التفجيرات يمثلون الإسلام الصحيح، بل هم الخوارج، خوارج هذا العصر. وأطلت في هذا. والأمر الثاني أن من أسميتيهم بالليبراليين والعلمانيين إن كانوا لم يفجروا تفجير قنابل فقد فجروا القيم والأخلاق وأدوا بأبنائنا للوقوع في الإلحاد. فلنتنبه لخطر هذا الخطر الداهم بالتحصن بتمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والأخذ عن العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله تعالى تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. فضلا. صلى الله عليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه الرابع والسبعون. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرب لحظة يا شيخ لحظة النيخ أيوة بس كده تفضل تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله أي نعم الرب تعالى أعرف من أن ينكر. الرب تعالى أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. هذا باقي من الوجه له نفس وجه جديد الرابع والسبعون. أي تفضل. قال شيخ الإسلام رحمه الله الرب تعالى أعرف من أن ينكر وأعظم من أن يجحد. ولهذا قالت الرسل لأممهم أفي الله شك وهو الغني بذاته عن جميع الموجودات فإن افتقار كل ما سوى الله هو حكم وصفة ثبتت لما سواه فكل ما سواه سواء سمي محدثا أو ممكنا أو مخلوقا أو غير ذلك هو مفتقر محتاج إليه لا يمكن استغناءه عنه بوجه من الوجوه ولا في حال من الأحوال. بل كما أن غنى الرب من لوازم ذاته ففقر الممكنات من لوازم ذاتها وهي لا حقيقة لها إلا إذا كانت موجودة فإن المعدوم ليس بشيء فكل ما هو موجود سوى الله فإنه مفتقر إليه دائما حال حدوثه وحال بقائه وهذا يوجب افتقاره إليه دائما انتهى. فعلم بهذا أن جراءة المخلوق الفقير على إنكار الرب الغني القائم بنفسه القائم بكل موجود أو إنكار وحدانيته أو حق من حقوقه من أسخف الجنايات وطمها وأن هذا المخلوق الفقير من وجه قد تعدى حده وطوره. قال الشيخ رحمه الله وإذا كانت الرسل والأنبياء ومن اتبعهم وهم أمم لا يحصي عددهم إلا الله قد أخبروا بوحدانية الله وتفرده بصفات الكمال وهم مستيقنون ذلك لا يرتابون فيه وهم عدد كثير أضعاف أضعاف أي تواتر قدر قد اتفقت أقوالهم وأفعالهم وهدايتهم على ذلك علم أنه هو الحق الذي لا ريب فيه وما سواه باطل انتهى. نعم هذا الوجه يتعلق بما جاء به الأنبياء والمرسلون من أن الله عز وجل هو الغني القوي الذي يحتاج إليه الناس والخلق في كل لحظة من لحظات حياتهم. فإذا وجد هذا الشعور لدى المسلم استطاع أن يسلم من براثن الإلحاد. وإذا عود على دراسة الكتاب والسنة ومنهج سلف الأمة في هذا السبيل ويشعر بأنه مفتقر إلى الله عز وجل وأنه بحاجة إليه في كل لحظة في نفسه في طعامه في شرابه في حفظه في كل شيء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. وقد نقل كلاما جميلا عن شيخ الإسلام في هذا الباب خلاصته أن العبد مفتقر إلى ربه غاية الافتقار ومحتاج إليه غاية الحاجة، ولا غنى له عن رحمة ربه وكلاءته ونعمته إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى. فمتى غرس هذا الشعور في نفوس الأبناء سلموا من براثن الإلحاد بأن يربطوا بخالقهم وبارئهم ومعبودهم سبحانه وتعالى. الآن النصارى في طريقتهم في دعوتهم التبشيرية يسلكون أساليب تجعل بعض المسلمين يتأثر إن لم تكن عنده حصانة، فإن كانت عنده حصانة سلم. يأتي الصليبي من المبشرين مبشرين بالنار ويختلط بالمرضى ويدخل تحت سرير المريض فيعد زجاجة من الدواء، ثم يخرج من تحت السرير ويقول: انظر، هذا الدواء الآن أرسله إليك الرب يسوع، يعني المسيح عليه السلام، وهو بريء من هذه الترهات. فقد يصدق من لا حصانة عنده فيتنصر، لكن المؤمن الذي عنده حصانة والمؤمنون الذين تعلموا دينهم الصحيح فإنه لن يؤثر فيهم مثل ذلك. أخبرني أحد الإخوة في الهند بأن قرية من المسلمين جاء نصراني من المبشرين وقوي في طريقته، وكانوا في غاية من الفقر والعوز، فأخذ بضع سنوات لا يدعوهم إلى شيء وإنما يغدق عليهم الأموال، حتى أصبحوا أغنياء وتغيرت أحوال هذه القرية، وعندهم طب أطباء وعندهم. وكان يطمع في أن ينصرهم، لكن الله خيب آماله. فبعد هذه المدة الطويلة وهذه الجهود المضنية التي بذلها، قام أهل القرية قالوا: يا فلان، أنت ساعدتنا، فمتى تساعدنا حتى نحج إلى مكة؟ فبهت الذي كفر ورجع يجرجر أذيال الخيبة والخسران. وهكذا يعني المسلم إذا تفقه في أمور دينه فإنه لا يستطيع أحد أن يؤثر عليه، لكن إذا أضعف الدين في نفوس الناس فإنه سينفذ منهم الملحدون والنصارى وغيرهم. نسأل الله أن يحفظنا وإياكم ويحفظ أبناءنا من كل سوء. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى الوجه 75: قال شيخ الإسلام في رده قول الفلاسفة ومن تبعهم من المنحرفين في قولهم إن العقل يجب تقديمه على السمع، وإذا تعارض الشرع والعقل وجب تقديم الشرع، لأن العقل مصدق للشرع في كل ما أخبر به، لأن العقل دل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يجب تصديقه فيما أخبر وطاعته فيما أمر، والعقل يدل على صدق الرسول دلالة عامة مطلقة انتهى. ووجه خضوع عقل العقلاء المعتبرين للشرع أنهم شاهدوا من براهين الرسالة وآياته المتعددة المتنوعة ما يضطرهم اضطرارا لا محيد لهم عنه أن محمد رسول الله حقا. فلو قدمنا شيئا مما قيل إنه معقول على ما جاء به الرسول لعلمنا أنه معقول فاسد، لئلا يلزم تناقض قضايا العقل تناقض لئلا يلزم تناقض قضايا العقل فأعظم القضايا التي حكم بها العقل قضية صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فمتى أنكر هؤلاء ملاحدة هذه القضية الكبرى اليقينية قطعنا أنهم معاندون للعقل كما أنهم معاندون للشرع. وإذا تقرر أن العقل دل دلالة عامة مطلقة على صدق الرسول في كل خبر وحكم كان إيراد المورد على بعض جزئيات الشريعة معلوم الفساد، وكان علمنا العام بصدق الرسول في كل شيء يقضي على جميع الجزئيات، ونهاية الأمر أن يكون الذي وقع فيه الإشكال من المشتبهات يتعين رده إلى المحكمات، فهو الأصل العظيم المحكم الذي تواردت عليه جميع البراهين اليقينية، وهو صدق الرسول وصحة ما جاء به، والله أعلم. قال الشيخ رحمه الله: وإذا كان خلي قول الشيخ فيه نقطة سننبه لها في كلام الشيخ ابن تيمية بعد هذا. هذا الأمر المعروف عند أهل الحق، عند أهل السنة والجماعة، من القواعد الهامة في كل شيء تقديم النقل على العقل، غير أن الفلاسفة وعباد علم المنطق استطاعوا أن يؤثروا على بعض المسلمين، لا سيما في باب الأسماء والصفات وفي غيرها، بتقديم العقل على النقل. الأمر الذي حدا بشيخ الإسلام أن يؤلف كتابه المعروف درء تعارض العقل والنقل، ولذلك ما نقله الشيخ السعدي ثم عقب عليه عن شيخ الإسلام يؤكد تأكيدا لا مرية فيه أن المعول عليه هو تقديم الشرع على العقل. ومتى قدم العقل على الشرع دل ذلك على فساد من قدمه، دل ذلك على فساد عقل من قدم العقل على الشرع، وأنه مسكين، يعني أثرت عليه تلك العلوم الفلسفية حتى قدم العقل على النقل. والمتكلمون وعباد المنطق وصل بهم الحال إلى أن يقولون إذا وجد النص مخالفا للعقل فالمتهم هو النص ودلالة النص، فإن كان صحيحا أبطلوا دلالته أو ادعوا أنه غير صحيح. ونحن نقول لهم: متى وجد أو توهم تعارض بين العقل والنقل فلا يخلو من ثلاثة أمور: إما أن يكون هذا الذي توهمت فيه المعارضة أن يكون النص غير صحيح مثل الأحاديث الضعيفة والموضوعة، وإما أن يكون العقل غير صريح، وإما أن يكون مدعي ذلك أجهل من حمار أهله في مسائل الدين، إذا توهم أن العقل الصريح يخالف النص الصحيح، فلا يخلو من هذه الأمور الثلاثة. ثم نقل كلاما جميلا آخر عن شيخ الإسلام، تفضل. قال رحمه الله: قال الشيخ: وإذا كان الأمر كذلك، فإذا علم الرجل بالعقل أن هذا رسول الله، وعلم أنه أخبر بشيء ووجد في عقله ما ينازعه في خبره، كان عقله يوجب عليه أن يسلم موارد النزاع إلى من هو أعلم به منه، وألا يقدم رأيه على قوله، ويعلم أن عقله قاصر بالنسبة إليه، وأنه أعلم بالله وأسمائه وصفاته واليوم الآخر منه، وأن التفاوت الذي بينهما في العلم بذلك أعظم من التفاوت الذي بين العامة وبين أهل العلم بالطب. فإذا كان عقله يوجب أن ينقاد لطبيب يهودي فيما أخبره به مقدرات الأغذية والأشربة والأضمدة والمسهلات واستعمالها على وجه مخصوص،

ولكن سلفهم أكثر الكلام في ذلك لأنهم لم يكن عندهم من آثار الرسل ما يهتدون به لتوحيد الله وعبادته وما ينفع في الآخرة، وكان الشرك مستحوذا عليهم، وكان منتهى عقلهم أمورا عقلية كلية كالعلم بالوجود المطلق وانقسامه إلى علة ومعلول وجوهر وعرض وتقسيم الجواهر ثم تقسيم الأعراض، وهذا هو عندهم الحكمة العليا والفلسفة الأولى، ومنتهى ذلك العلم بالوجود المطلق الذي لا يوجد إلا في الأذهان دون الأعيان، ليس فيها علم بموجود معين لا بالله وبملائكته ولا بغير ذلك، وليس فيها محبة لله ولا عبادة له، فليس فيها علم نافع ولا عمل صالح ولا ينجي النفوس من عذاب الله فضلا عن أن يوجب لها السعادة. الله أكبر. هذا الكلام الذي نقله الشيخ وعقب عليه من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية تثنى عليه الخناصر ويكتب بماء العين، فإنه يقرر رحمه الله أن أصحاب العقول المريضة الذين يقدمون العقل على الشرع في حال ما يتوهمون أنه تعارض بينهما، هؤلاء هم جهال أجهل من حمر أهلهم، وأيضا فإنهم قد تأثروا بالعلوم المنطقية والفلسفية التي أخذوها عن الفلاسفة القدامى والمحدثين، وهذا دليل على أمور: أولا قلة علمهم وبضاعتهم في فهم الدين الصحيح، وثانيا ضعف عقولهم، وثالثا تعارض تلك العقول، فقد يثبت هذا ما ينفيه ذاك وينفي هذا ما يثبته الآخر. ورابعا إعراضهم عن الدين وبعدهم عنه، الأمر الذي جعل قلوبهم فارغة لتلقي كل مفسد والعياذ بالله، لكن المؤمنين الخلص الذين يتكلمون بنور من الله كما قال الإمام طلق بن حبيب رحمه الله أحد التابعين في تفسير التقوى، لما أخبر بوجود فتن وانتشار الفتن فما المخرج منها؟ قال: المخرج منها تقوى الله. قالوا: صف لنا التقوى. قال: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، انتبه، ترجو ماذا؟ ثواب الله، وأن تترك ما حرم الله على إيش؟ على نور من الله، تخاف عقاب الله. فحال الذين يستنيرون بهدي الكتاب والسنة ويرون أن العقل الصريح لا يعارض النص الصحيح هم على نور من ربهم. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء إلى صراط مستقيم، نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فهم يستنيرون بنور الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح، أما الطرف الثاني من الفلاسفة والملاحدة فينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب، أو كظلمات في بحر اللجي يغشاه موج من فوقه سحاب، ماذا؟ ظلمات بعضها فوق بعض. فإذا وجدت تلك الظلمات في قلب العبد عمي عن سماع الحق وقدم عقله الوضيع على شرع الله سبحانه وتعالى، وزين لهم الشيطان أعمالهم، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ثم إنه هناك أمرا قد تقدم لنا، وهو بأي عقل يوزن الكتاب والسنة كما يقول شيخ الإسلام؟ أبي عقل سقراط أو بقراط أو عمرو بن عبيد أو جهم بن صفوان؟ انتهى بالذين يتعلقون بالعقول ويقدمونها على النقل إلى أنهم لا يثبتون شيئا، لا يثبتون أسماء الله وصفاته، بل لا يثبتون الإله. فقال جهم ومن معه إن الله موجود وجودا ذهنيا ليس له حقيقة في الخارج، والعياذ بالله. وهذا أخفى من العنقاء والخل الوفي كما يقال. هل هذا القول يثبت وجودا؟ ها؟ لا يثبت وجودا. ما دام الوجود وجودا ذهنيا لا حقيقة له في الخارج، إذن ما هو الشيء الموجود؟ إذن هو غير موجود، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. أما أهل الحق وأهل التقوى وأهل المغفرة فإنهم حتى بعقولهم يدركون أن الله عز وجل وجوده حق بلا ابتداء وبلا انتهاء سبحانه وتعالى. تفضل. هنا مسألة، المسلم الذي تشرب بقال الله وقال رسوله وشغف قلبه بذلك وامتلأ قلبه نورا، لو جاءه من يشكك في صدق النبي صلى الله عليه وسلم أو يطرح أمرا يدعو إلى التشكيك في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم، فإنه يسلك أمرين. الأمر الأول التوثيق، وهو أنه يتأكد من صحة ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والأمر الثاني إذا ثبت عنده فإنه يسلم له أصلا، لأنه هو ممن يؤمن بالغيب، هو صدقه بما جاء به من عند الله، فكيف لا يصدقه في هذه الجزئية؟ انظروا إلى قصة النبي صلى الله عليه وسلم مع الإسراء والمعراج، لما أسرى به وعرج به إلى السماء ورجع وأخبر الناس، هرع وارتد من ارتد، لأن البعض لا يتصور أن الله على كل شيء قدير في هذا الباب، وإنما استبعد ذلك كله. جاءوا إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا له: أترى ما يقول صاحبك؟ إنه يقول إنه أسري به إلى بيت المقدس ثم عرج به إلى السماء ثم عاد قبل أن يبرد فراشه. فقال: إنكم تكذبون علي. يريد أن يتوثق. فلما أكدوا له ذلك قال: إن كان قاله فقد صدق. لا إله إلا الله، هذا هو الإيمان الحق. إنما فاقهم أبو بكر بشيء وقر في قلبه، لكنه علق ذلك بالتأكد من كون النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام. إن كان قاله فقد إيه؟ فقد صدق. فهذا قدم النقل على العقل، لأنه أصلا هو صدقه بعلوم الغيب التي جاء بها من عند الله، فكيف لا يصدقه بهذه القضية؟ وما ذلك على الله بعزيز، والله على كل شيء قدير، يفعل ما يشاء ويختار ويختار. ولو أن عندهم عقول لتذكروا قضية سليمان، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل، يعني بعرش بلقيس، قبل أن تقوم مقامك هذا. ثم قال الذي عنده علم من الكتاب ماذا قال؟ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. وما سخره الله عز وجل لسليمان من الجن وما إلى ذلك، لكنهم لا يؤمنون بالرسل حتى يستدلوا بمثل هذه الأشياء. فالحمد لله الذي هدانا لهذا، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونسأله تبارك وتعالى الثبات في الدنيا والآخرة، على الحق في الدنيا والآخرة. نعم تفضل. قال رحمه الله تعالى وجه 76. قال شيخ الإسلام: من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام أنه يجب على الخلق الإيمان بالرسول إيمانا مطلقا جازما عاما بتصديقه في كل ما أخبر به وطاعته في كل ما أمر، وأن كل ما عارض ذلك فهو باطل، وأن من قال يجب تصديق ما أدركته بعقلي ورد ما جاء به الرسول لرأيي وعقلي وتقديم عقلي على ما أخبر به الرسول مع تصديقي بأن الرسول صادق فيما أخبر به فهو متناقض فاسد العقل ملحد في الشرع. وأما من قال لا أصدق ما أخبر به حتى أعلمه بعقلي فكفره ظاهر، وهم من قيل به وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسول الله، الله أعلم حيث يجعل رسالته. وقوله: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ومن عارض ما جاءت به الرسل برأيه فله نصيب من قوله: كذلك يضل الله من هو مسرف مرتاب. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. والسلطان هو الكتاب المنزل من السماء، فكل من عارض كتاب الله المنزل بغير كتاب الله الذي قد يكون ناسخا له مفسرا له كان قد جادل في آيات الله بغير سلطان أتاه انتهى. هنا يقرر المصنف رحمه الله تعالى بأن صاحب العقل السليم الذي لم يتلوث بأدران الفلسفة وأوضار المنطق فإنه يصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل ما أخبر به من توحيد الله عز وجل وما جاء في القرآن والسنة من العلوم النافعة التي تدل على أنه من عند الله سبحانه وتعالى، ويؤمن بذلك إيمانا جازما دون تردد، بخلاف الذين قدموا العقل على النقل. ما زال يتكلم عن هذه القضية، فإنهم يقولون أنا لا أسلم إلا بما صدقه عقلي. والبعض منهم قد يصدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه يخضع النصوص لماذا؟ للعقل، كما هو شأن المتكلمين والفلاسفة. يقول نعم الإسلام حق والنبي حق وأنا أصدقه، لكنني إذا عارض عقلي نصا من النصوص فأنا أعمل بما يمليه علي عقلي ولا أعمل بتلك النصوص. وهؤلاء مساكين، وهذا كفر في حد ذاته، أن إذا رد النص الصحيح وقيمت عليه الحجة فإنه يعتبر عمله هذا كفرا ينقل عن حظيرة الإسلام، وإن كان ممن شبه له فيوكل أمره إلى ربه. والذين عندهم فهم للكتاب والسنة ممن تبحروا وفهموا من العلماء الربانيين الراسخين في العلم يعلمون أن النصوص ليس بينها تعارض، كما أنها لا يعارضها العقل السليم، فإنها نفسها ليس بينها تعارض، فيعرفون الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق من المقيد والمجمل من ماذا؟ من المبين. يعرفون أن هناك نصوص عامة وهناك نصوص ماذا؟ تخصصها. هناك نص متقدم نسخه نص متأخر، وهذا مبحوث بتوسع في علم الأصول. هناك نص مطلق يفسره نص مقيد، هناك نص مبهم يفسره نص مبين له، وهذا يعلمه الراسخون في العلم، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: تفسير القرآن على أربعة أضرب: تفسير لا يعذر أحد بجهالته، وهي الأوامر والنواهي، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولا تقربوا الزنا، ولا تقربوا فاحشة ما ظهر منها وما بطن، هذا يفهمه كل أحد بدون مقدمات. وتفسير يعلمه العلماء كمعرفة الناسخ من المنسوخ والخاص من العام والمطلق والمقيد والمجمل والمبين. والثالث تفسير يعلم من بالرجوع إلى لغة العرب، فإن أبا بكر رضي الله عنه سألوه عن الأب في قوله عز وجل: وفاكهة وأبا، فقال: أي أرض تقلني، وأي سماء تظلني إن أنا قلت في كتاب الله ما لا أعلم؟ حتى رجعوا إلى بعض العرب فعرفوا أن الأب هو القت الرطب، وهو القضب الذي تأكله البهائم، ما يسمى الآن بالبرسيم أو غيره من الأعلاف. فعلى المسلم أن يعلم علم يقين أن العقل الصحيح أو صريح لا يعارض النقل الصحيح. تفضل. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الوجه 77: جميع الأمم أهل الأديان من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم حتى المشركين متفقون على إثبات ربوبية الله، وأنه الأول الذي ليس قبله شيء، الخالق لكل شيء، الرازق المدبر لكل شيء، وأئمتهم في هذا الأنبياء والمرسلون، وأهل الهدى من العلماء الربانيين، أهل العلوم الغزيرة والعقول الوافية والمعارف الصافية، الأولين منهم والآخرين على هذا الأصل العظيم، متفقون على علم وبصيرة ويقين قد اطمأنت قلوبهم بذلك وسكنت نفوسهم به، وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وأصحها وأوضحها. صار في قلوبهم أكبر، لا صار في قلوبهم أكبر، لا صار في قلوبهم، صار هذا الأمر في قلوبهم أكبر. نعم. أحسن الله إليكم. وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وصحها وأوضحها. وصحها وأوضحها. أحسن الله إليكم. قال: وصار في قلوبهم أكبر الحقائق وصحها وأوضحها. وخالفهم من هذا شرذمة من زنادقة الدهريين الذين يقولون: ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. وسلك سبيلهم زنادقة الماديين، وهم لم ينكروا ذلك عن علم دلهم عليه ولا سمع ولا عقل ولا فطرة، إنما هو مجرد استبعادات وجحود ومكابرات. ومع ذلك فأقوالهم فيما يثبتون من النظريات والقول في العلل غير متفقة، كل فريق بنظرياتهم الخاطئة فرحون ولإخوانهم من الزنادقة معارضون، فدعهم في طغيانهم يعمهون، وفي اضطرابهم وتخالفهم يترددون، وفي غيهم وجهلهم وسفاهة عقولهم ومن انتهت إليه معارفهم في هذا الأمر من المضحكات يمرحون. واحمد الله الذي عافاك من هذه البلية الشنعاء والطامة الكبرى، وقل معترفا بنعمة الله متبجحا بفضل الله آمنت بما أنزل الله من متبجحا يعني يعني متفاخر متفاخرا بأنك معتزا بدين الله معتزا بدين الله ليس المقصود التبجح الذي قد يتبادر إلى الذهن. نعم متبجحا بفضل الله آمنت بما أنزل الله من كتبه السماوية وآمنت بجميع الأنبياء والمرسلين وشهدت بما شهد به لنفسي وشهد به خيار خلقه شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. هذا الوجه يتعلق بأن جميع العقلاء من مسلمين وغير مسلمين من يهود ونصارى ومشركين ووثنيين كل هؤلاء متفقون على توحيد الربوبية وأن الله رب كل شيء ومليكه والمتصرف فيه لا يشكون في ذلك أبدا بل كما مر بنا بالأمس أن المشركين العرب كانوا يقولون وشهر رجب والرب الذي إذا طلب غلب هذه من أيمانهم يقول قس بن ساعدة في الذاهبين الأولين من القرون لنا بصائر لما رأيت مواردا للموت ليس لها مصادر أيقنت أنه لا محالة حيث صار القوم صائر ويقول ليل داج وسماء ذات أبراج وبحار تزهر ونجوم تزهر وبحار تزخر وليل وظلام وبر وآثام إلى آخر ما قال تدل على أن الله عز وجل هو الواحد الأحد وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد وهذا كما قلت يتفق عليه جميع الناس ما عدا شرذمتين ضالتين تكابران السمع والعقل هما هامان الملاحدة والدهريون الملاحدة والدهريون الدهريون يقولون إن هي إلا أرحام تدفع وأرض تبلع وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وقد تقدم ما يدل ما علق به على ذلك وكذلك الصنف الثاني الفلاسفة مع أن بعض الفلاسفة أمثال أفلاطون يثبت الإله وهو شيخ أظن أنه من شيوخ الذي أنكر كل شيء وهو أرسطو فإذا هم يتناقضون ويتدافعون الأمر فيثبت هذا ما ينفيه ذاك ويثبت ذاك ما ينفيه هذا فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون لم يستخدموا حتى سمعهم وأبصارهم وعقولهم فجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم شيئا إذ كانوا ماذا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. فضل أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في الوجه 78 أن الله ضرب الأمثال في كتابه لتقرير التوحيد وتقرير الرسالة والمعاد وإبطال قول من ينفيها أو يقدح في شيء منها

لا يستنقذوه من ضعف الطالب والمطلوب. هذا مثل عجيب قوي مرتب معجز، لأنه كلام الله عز وجل. تصور أن هذا الإنسان الذي يعبد غير الله لو جمع المشركون جميع آلهتهم على أن يخلقوا ذبابة واحدة فإنهم لن يستطيعوا، وهذا تحدي لهم. بل إن الذبابة لو وقعت على أحد هذه الأصنام وامتصت من العطور والأطياب التي تجعل عليه، هل تستطيع استنقاذه وإرجاعه؟ ولذلك يروى أن النمرود هلك بماذا؟ ببعوضة، وهلك أبرهة بالطير الأبابيل. ثم ضرب مثالا ثالثا لمن يشرك بالله عز وجل، ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل، هل يستويان مثلا؟ الحمد لله. يعني شخص مملوك له لشخص يأمره وينهاه ويخدمه في أي اتجاه يراه، ولكن الرجل الذي فيه شركاء متشاكسون يعني مختلفون ليسوا على قلب رجل واحد، يقول له واحد اعمل كذا يقول الثاني لا تعمل، يقول واحد لا اجلس يقول الثاني قم، يقول الثالث اجري يقول الثاني يقول الأول اجري يقول الثاني امشي. ولله المثل الأعلى، انظر كيف ضرب هذه الأحوال لأحوال الذين يشركون بالله، فإنهم يوزعون عباداتهم بين الله وبين خلقه. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. تعال إلى السنة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، والمقصود تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء. هذه الأمثلة يسوقها الله، أو هذه الأمثال يسوقها الله سبحانه وتعالى ويذكرها رسوله صلى الله عليه وسلم لبيان أن الذين ينهلون علومهم من غير الكتاب والسنة فإنهم ضالون مضلون، وينتهي بهم الأمر إلى الحيرة وإلى الضياع وإلى عدم الاستقرار، بل إلى الإلحاد وإنكار وجود الرب سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى الوجه 79، قال الله تعالى والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وقال ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، فأخبر أنه يقول الحق هو الصدق فيما أخبر به والعدل فيما حكم به، وأنه يهدي السبيل فيبين لعباد البراهين والأدلة الدالة على الحق، ويري العباد آياته في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق وما أخبر به من الحق، ودل عليه بالبراهين من العلوم النافعة والمعارف الصادقة مما يقرر به جميع الأصول التي هدى بها عباده على ألسنة رسله، وما أجاب به كل مبطل أورد الشبه على الحق الجواب القاطع لشبهته المبطل وحجته، فهو ظاهر واضح للعباد، وهو من الحقائق التي لا يمكن تغييرها ولا تبديلها ولا قيام علم صحيح ينافيها.

تأملوا الآية الأولى، لو كان فيهما آية آلهة إلا الله، فيهما يعني السماوات والأرض آلهة إلا الله لفسدتا، أي السماوات والأرض، لأنه لو تصور وجود آلهة غير الله غير الله سبحانه وتعالى فإنه سيحصل نزاع، فقد يريد هذا ما لا يريده ذاك، وقد يريد ذاك ما يريده هذا، فإما أن يحصل لأحدهما مراده وبالتالي يكون هو الإله ويكون الإله الآخر لا قيمة له، وإما أن لا يحصل لهما مرادهما جميعا وهذا عبث غير معقول، وإما أن يتحقق مرادهما وهذا أيضا غير معقول، كما تقدم لنا ضرب الله مثلا رجلا سلما لرجل، ضرب قال تعالى ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. طيب إذن القضية هذا هو دليل التمانع، وكذلك الآية التي بعدها ما اتخذ الله من ولد، تعالى الله وما كان معه من إله، لأنه يلزم ما لزم في الآية السابقة، لو كان معه إله لذهب كل إله بما خلق، وبالتالي من يكون الإله الصحيح؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا، ولعلى بعضهم على بعض، لا بد من أحدهم أن ينتصر على الآخر، ولعلى بعضهم على بعض. إذن هذا الدليل امتنع وجود أكثر من إله لوجود هذه الأسباب التي تنتج عن وجود إلهين أو أكثر، فتعين بذلك أن الله عز وجل هو الرب وهو الإله وهو الإله الله الواحد القهار. لو تأمل بعض المتحذلقين أو الفلاسفة هاتين الآيتين بمنظار العقل السليم الذي لم يفسد لاتضح لهم الحق، ولتبين لهم أن ما عندهم من الإلحاد وما عندهم من مذهب الدهريين كله مذهب فاسد باطل، وهذا لا يفهمه إلا من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فعلى من تأثر بمذهب الملاحدة أن يتأمل هاتين الآيتين وينظر في مدلولهما في ضوء ما كتبه السلف. نعم، بارك الله فيكم. قال في الوجه 81، قال تعالى الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش، وقال تعالى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. فهاتان الآيتان العظيمتان اللتان تجمعان آيات كثيرة وبراهين قاطعة توصل إلى كمال العلم واليقين وصحة ما جاء به الأنبياء والمرسلون، وتبطل كل شرك وإلحاد وجحود آياته المشهودة وآياته المسموعة. فمن تأمل هذه المخلوقات وما احتوت عليه من التدابير الحكيمة وتفكر في آيات الله القرآنية التي فصلها الله أحسن تفصيل وأحكم فيها الأحكام وأصل الأصول المحكمة وجعلها هداية عامة ورحمة شاملة ودعوة إلى كل خير وصلاح وسببا إلى كل رشد وهدى وفلاح علم، علما لا يمتري فيه أن الذي دبر المخلوقات وفصل الآيات هو الرب العظيم الذي تتضاءل عظمة المخلوقات بأسرها عند عظمته، وأنه متوحد بالربوبية والإلهية وسائر صفات الكمال، وأن رسله صادقون مصدقون، وأن أعداء الرسل في مكابرة ومباهتات وعناد وفي غي وجهل وضلال، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟

أنت بدأت. نعم، قال: قد تقرر مما تقدم أن أهل الجحود والإلحاد لم يصلوا في علومهم إلا إلى جهل مركب أو جهل بسيط أو جحود مع العناد لأن رؤساهم إلى آخر. في هذا الوجه الذي ختم به هذه الرسالة خلص إلى أن أرباب العقول المريضة من الفلاسفة والملاحدة ومن نهج نهجهم، هؤلاء لم يتوصلوا إلى شيء وهم يحسبون أنهم على شيء، إما إلى يعني معرفة مركبة أو بسيطة أو عناد فيما لما جاءت به الأنبياء والرسل، وهم يعلمون أنهم على غير هدى، بخلاف المؤمنين الذين من الله عليهم باتباع المرسلين والسير على نهجهم والاهتداء بهديهم، فإنهم يعيشون حياة سعيدة مفعمة بالإيمان متعلقة بالله راجية ثوابه خائفة عقابه. أما أولئك فإنهم لا يصلون إلى شيء من الحق، بل يصلون إلى اضطراب وضياع، إما أن يكونوا في حيرة، وانظر إلى ما وصل إليه بعض أرباب الكلام والفلسفة حيث حاروا في أسماء الله وصفاته، نهاية إقدام العقول عقال، وأكثر سعي العالمين ضلال، وأرواحنا في وحشة من جسومنا، وأكثر دنيانا أذى ووبال، ولم نستطع من بحثنا طول عمرنا سوى أن جمعنا فيه ماذا قيل وقالوا. والآخر يقول: لعمري لقد طفت المعاهد كلها وصيرت طرفي بين تلك المعالم، فلم أرى إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سنا نادم. هذا الذي وصلوا إليه، وقد يصلون إلى ما يزهدهم في هذه الحياة فينتحرون، وقد يصلون إلى الكفر البواح في نهاية المطاف، سواء الإلحاد أو الوقوع في ما وقع فيه الدهريون أو القصور في فهم الكتاب والسنة في الوقت الذي يزعمون أنهم توصلوا إلى حقائق لا تعد أن تكون كسراب بقيعة يحسبها الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. أسأل الله الكريم. وختم الشيخ بأدعية مباركة عظيمة: فالحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، ونشكره تبارك وتعالى على أن أتم علينا النعمة بإتمام التعليق على هذا الكتاب المبارك، الأدلة القواطع والبراهين في بطلان أصول الملحدين، للشيخ الإمام الجهبذ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله رحمة واسعة، وجمعنا الله وإياكم وإياه في الفردوس الأعلى. وجزى الله القائمين على هذه الدورة خير ما يجزي به عباده الصالحين، كما أشكر الإخوة في وزارة الأوقاف الكويتية على اهتمامها بهذه الدورات العلمية ودعمها والتسهيل لها، فجزاهم الله خيرا. هذا ليس مستغرب من أمثال هذا البلد المسلم المبارك الذي يعني يقدم الشيء الكثير للإسلام والمسلمين. أسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. وقد تم الفراغ من التعليق على كتاب الأدلة القواطع كتاب الأدلة والقواطع والبراهين في بطلان أصول الملحدين، انتهينا من هذا في يوم الثلاثاء الموافق الخامس من شهر رجب سنة 40 وأربعمائة وألف للهجرة النبوية بمسجد صالح الكندري في حي صباح السالم. نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على الخير دائما، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تسألون شيخ بارك. طيب، السؤال الذي نطرحه، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في أحد الوجوه آيتين عظيمتين تسمى عند المناطق دليل التمانع، فما هما؟ لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا وليست غير. الثانية، لا تنظر في الكتاب. الثانية في سورة المؤمنون، تذكر ما اتخذ، خلي هو معنا. اي خليه يا اخي هو يكمل. ايوه كمل. لا لا، المسؤول ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض. نعتبره لك صحيح وإن كان النصف الثاني أملي عليك. استأذنكم شيخ، نعرض بعض الأسئلة. تفضل. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف يحصن المسلم نفسه وأهله من الإلحاد؟ وأيضا أهم الكتب المفيدة في ذلك، ونريد نعم. تلخيص أسباب الإلحاد. هو ثلاثة أسئلة يعني. تلخيص الأسباب. نعم، تلخيص أسباب الإلحاد. طيب، أولا نبدأ بالأسباب ثم ننظر إلى الوقاية والعلاج التي سأل عنها السائل. من الأسباب البعد عن العلم والتعلم، فالجاهل يقع في الشر يظنه خيرا، ويقع في الضلال يظنه هدى. الجاهل يخدع مثل الإناء الذي يوضع فيه أي شيء. ولذلك قد يقع في كثير من الكفريات والشركيات والإلحاد وهو لا يدري. ثانيا، اتباع الهوى. البعض من الناس قد يعلم أنه على غير هدى ولكن هواه أضله، كما قال الله عز وجل: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. السبب الثالث، إهمال الآباء والأمهات للناشئة. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. من الأسباب أيضا أربعة، تقصير المعلمين والموجهين وأهل التربية والتعليم في توجيه الناشئة التوجيه الصحيح. والأمر الخامس، مسخ المناهج الإسلامية في كثير من بلاد المسلمين، إما بإزالتها بالكلية وإما بالإبقاء على بعض المسائل التي ربما يشاركنا فيها حتى الكفار. السادس، الإعراض عن ذكر الله عز وجل وكثرة المعاصي التي توقع صاحبها في متاهات لا تحمد عقباها. دور التواصل أجهزة التواصل ووسائل الإعلام الضارة المضللة، وهذه بعض الأسباب وليست كل الأسباب التي ينبغي أن يتنبه لها. أما طرق العلاج فهي كثيرة، أولها العلم والتعلم والتفقه في دين الله. العلم يفرق به العبد بين الحلال والحرام والتوحيد والشرك والسنة والبدعة والهدى والضلال والطريق الصحيح من الطريق المعوج، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ثانيا ملازمة العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وتأويل الجاهلين وانتحال المبطلين. الأمر الثالث اختيار الجلساء الصالحين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك، وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول الله عز وجل أيضا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ويقول الله عز وجل وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. ويقول جل وعلا ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير، فحامل المسك إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه وإما أن تجد منه ريحا طيبة، ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك وإما أن تجد منه ريحا خبيثا. أيضا من أسباب الوقاية مراقبة الجوالات التي في أيدي أبنائنا في كل لحظة وفي كل حين. إياك أن تكون غاشا لأبنائك. هل تتصور أن أحدا يغش أبنائه؟ لا يتصور، لكنه متصور. نعم ما يضع لهم سما، بل يجتهد في الطعام الطيب واللباس الطيب ويكرمهم، لكنه قد يقصر في تربيتهم على الدين الحق فينشأون نشأة سيئة. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة والعياذ بالله. بعضنا يغشه ولا يدري ما يشعر، خلى الدرعة ترعى، إيش أسوي أنا؟ خلاص أنا ما أقدر أسوي لهم شيء. كيف ما تقدر؟ كيف لا تستطيع أن تنشئهم على طاعة الله فيدعون لك في المستقبل؟ ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله، ومن الذي ينشئه بعد توفيق الله؟ أبوه وأمه ومعلمه، وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. فانتبه يا عبد الله. وأيضا من وسائل الوقاية انتبه للكتب التي تدخل بيتك والصحف والمجلات وبعض الوسائل. أيضا من الوسائل التلفزيون ابتلي به الناس، إن استطعت أن تخلي بيتك منه فهذا خير على خير، وإن لم تستطع فعلى الأقل حدد برامج معينة وألغي الغثاء والأفلام الهابطة والأفلام الإلحادية. بلغني أن بعض الناس يسهرون الآن على أفلام خاصة بالتنجيم يؤمنون بها ويصدقون بها، خاصة بالتنجيم، فلان طالعه كذا فلان، وبالتالي فإنه ينال كذا وكذا ويحصل كذا وكذا، وهذا كفر بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه جل وعلا: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فهو كافر بي مؤمن بالكوكب، كما ثبت في الصحيح حديث زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه. إذن علينا أن ننتبه، وهذه يعني الأسباب ليست فقط منحصرة فيما ذكرنا، ولكن عليك يا عبد الله أن تتخذ جميع الأسباب الواقية التي تحول دون أن يقع أبناؤك وبناتك وأقاربك في براثن الإلحاد. صلى الله يحفظنا وإياكم. شيخنا يقول: هل هناك كتب مفيدة تنصحون فيها؟ نعم. يقول: هل هناك كتب تنصحون فيها؟ في ما يتعلق بالإلحاد اقرأوا هذا الكتاب، وحبذا لو استمعتم إلى شرح مسجل للشيخ محمد سعيد رسلان حفظه الله، وهناك كتيب صغير لكنه مفيد قام بجمعه وتأليفه أخونا الشيخ صالح، الشيخ الدكتور صالح بن عبد العزيز سندي حفظه الله، عن الإلحاد. هناك مركز يقين تابع لجمعية العقيدة السعودية، وهي جمعية عامة على مستوى الدولة، وإن كانت ترعاها الجامعات الإسلامية، فيدخلوا إلى هذا المركز يعني تستفيدون من ما فيه، وهو يعني يكتب ويشتغل به فيه بعدة لغات، يعمل فيه بعدة لغات، ولله الحمد والمنة. نعم. يقول السائل: معنى الفعل المتعدي مستلزم للفعل اللازم. أي نعم، يعني الفعل المتعدي هو الذي ينصب مفعولا، والفعل اللازم هو الذي لا يتعدى الفاعل، لكن هذا الفعل المتعدي يستلزم ثبوت الفعل اللازم لله عز وجل، فالله عز وجل من الفعل المتعدية الرحمة، رحم الله فلانا، نسأل الله أن يرحمنا، هذا متعدي، لكنه يستلزم أن يكون الله عز وجل حي حياة بلا ابتداء وبلا ابتداء، بلا ابتداء وبلا انتهاء، والحي هذا لازم، فلزمه لزم من الفعل وجود الفعل المتعدي وجود الفعل اللازم أو ثمرات الفعل اللازم. نعم. يقول السائل: هل الاهتمام باللغة الإنجليزية وإهمال اللغة العربية من الإلحاد؟ على كل حال يخشى أن يجر صاحبه إلى الإلحاد، لأن الدين لا يفهم إلا إذا عرف باللغة العربية التي يمثلها القرآن والسنة، القرآن والسنة وحي من الله، لذلك قال شيخ الإسلام في هذا المعنى قال: والقرآن والسنة يدل على كذا. لماذا قال يدل وهما اثنان؟ ها؟ لأنهما وحي من الله سبحانه وتعالى، نسيت أن ننبه عليها في عبارة شيخ الإسلام: القرآن والسنة يدل على كذا وكذا، لأنهما أصل واحد، كلاهما وحي من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إني أوتيت القرآن ومثله معه. فإذا لابد من معرفة اللغات العربية والتبحر فيها والجد والاجتهاد حتى تفهم الدين، ولا يفهم الدين إلا بالتمكن من اللغة العربية. نعم. يقول السائل: ما نصيحتكم لمن يقرأ في مواقع الملاحدة وهو غير عالم بدينه؟ يقول أيضا: كثير من الشباب عندهم شبهات إلحادية بسبب استرسالهم مع الأفكار الباطلة، فما نصيحتكم لهؤلاء الشباب وما هو علاج هذه الأفكار الفاسدة؟ نصيحتي لهؤلاء الشباب أن يتقوا الله سبحانه وتعالى، وأن يبتعدوا عن تلك المواقع، وأن لا ينظروا إليها، فإنها ستفسد عقولهم. وكم من شخص ظن أنه ذكي لا ينطلي عليه شيء فيضل، وبسبب مخالطة الملحدين أو الاطلاع على تلك المواقع. وأضرب لكم مثلا شاهدا: عبد الله القصيمي الذي كان يعتبر من علماء السنة ومن علماء العقيدة، وقد كتب كتبا في العقيدة تكتب بماء الذهب، نسأل الله الثبات، منها الصراع بين الإسلام والوثنية، ومنها البروق النجدية في الرد على الخرافات الدجوية، ومنها ثم إن هذا الرجل نسأل الله العافية والسلامة انحرف وضل وأضل، ويبدو أنه مات على غير هدى، وإن كنا لا نعلم عن خاتمته شيئا، إلا أنه قبيل وفاته اجتمع معه كما حدثني الشيخ أبو عبد الرحمن ابن عقيل الظاهري، مشهور هذا في أوساط أهل العلم، يقول: زرته لأنصحه لعل الله أن يهديه في خاتمة عمره. يقول: فجلست معه ساعتين أبين له الحق، ولا سيما ما يتعلق بالقدر. يقول: فلما فرغت من هذا كله رفع فنجان بيده وهو مقعد على السرير، مستلقي على سريره، قال: أثبت لي أنني رفعت هذا بقدر، نسأل الله الثبات. ولذلك يا إخوان، تأملوا دائما قول النبي صلى الله عليه وسلم: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا على طاعتك. ردد هذا الكلام: فإن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. فاجتهد في البعد، لا تقرأ وأنت ليست عندك حصيلة علمية تقربك أو تحميك وتجعلك تعرف الشبه. بعض الناس يقحم نفسه في أمور لا يستطيعها ثم يضل من حيث لا يشعر. سلفنا الصالح كانوا لا يجالسون المبتدعة، بل يبتعدون عنهم خشية أن يتأثروا بمذاهبهم. محمد بن سيرين رحمه الله تعالى جاءوا اثنان من المبتدعة، قالوا: يا أبا بكر، نريد أن تسمع منا آية من كتاب الله. قال: ولا آية. قال: فحديث من حديث رسول الله. قال: ولا حديث، إما أن تقوم وإما أن أقوم أنا. وطردهما من مجلسه. فلما قال له من قال: يا أبا بكر، هل استمعت إليهما لعلهما يستفيدان؟ قال: أخشى أن أسمع شيئا من بدعهما فتقر في قلبي. وإذا كان إبراهيم الخليل عليه السلام قد خاف من الشرك وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، يقول الإمام أبو القاسم التيمي رحمه الله، يقول: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم. الدجال يخرج الرجل ويظن أنه مؤمن ولا يفكر أنه يؤثر عليه، بل هو واثق من نفسه، لكنه ما اتخذ التدابير. وعندما يأتيه ويرى ما معه من جنة ونار وبهرجة يتبعه ويعتقد أنه ربه، بخلاف المؤمن الحق الذي ثبته الله عز وجل، فإنه يأتي إليه فيقول له أنا ربك، فيقول بل أنت المسيح الدجال، فيقتله ويقسمه نصفين ويمر بين أشلائه ثم يحييه، فيقول له ألست ربك؟ قال والله والله ما ازددت بك إلا يقينا وكفرا، كفر به. فالإنسان ما يغتر، لا يغتر الإنسان. وكما قلت لكم انظر إلى حال القصيمي وما حال إليه أمره، في الأخير يؤلف هذه هي الأغلال، يعني بذلك الدين الإسلامي والعياذ بالله. نعم. يقول السائل هل هناك سجود لغير الله ينافي كمال التوحيد إلى أصله؟ لا، السجود لغير الله ينافي التوحيد بالكلية. شيخ ضرب مثال يقول كسجود معاذ، سأصل، عرفت أنه سيقول هذا. أما سجود معاذ فكان عن جهل، وقبل أن يعني يتمكن الإسلام من قلوب الناس ويتمكن الإيمان من قلوبهم، ولذلك نبهه النبي صلى الله عليه وسلم، هو قال مع أنه ما أراد العبادة رضي الله عنه، وإنما أراد تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه رأى يعني الناس في الكفار يعظمون يعني شيوخهم وملوكهم، فأراد أن يعظم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له لا تفعل، ولو فإنني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. فانتبه يا عبد الله، أما الآن الأمر واضح، فمن سجد لغير الله فقد كفر وأشرك. نعم. يقول وهل تتغير العبادات وكذا الشرك بالنسخ كنسخ وجوب جواز السجود لآدم ويوسف مع أن دين الأنبياء واحد في دعوة التوحيد ونبذ الشرك؟ كيف أعيد؟ يقول وهل تتغير العبادات وهل تتغير العبادات بالنسخ كنسخ وجوب جواز السجود لآدم ويوسف؟ نعم. مع أن دين الأنبياء واحد في دعوة التوحيد ونبذ الشرك، يعني ما هذه ليس فيها شواهد على السجود لغير الله، والعبادات ثابتة لا تتغير. العلم قال الله وقال رسوله، ما دل على الكتاب والسنة فهو عبادة، وما عدا ذلك فليس بعبادة. ولذلك العلماء ضيقوا مسألة القياس في باب العبادات، وإن كانوا قد توسعوا فيه في باب الإيش المعاملات، لكن في باب العبادات لا يقيسون إلا عند الضرورة القصوى، حيث لم يجدوا نصا يستندون إليه أو يحل المشكلة. فسجود آدم سجود الملائكة لآدم وسجود يوسف وسجود إخوة يوسف وأبويه له ليس عبادة، وإنما هو تحقيق لرؤيا رآها يوسف من قبل. وأما آدم فقد سجد الملائكة طاعة لله تعالى وليس عبادة لآدم عليه السلام. نعم. آخر سؤال معنا يا شيخ، يقول هل يستطيع أي شخص، تفضل إذا في أسئلة باقي تفضل. لا هو شيخ آخر الأسئلة. نعم. يقول هل يستطيع أي شخص أن يرقي من المس والسحر؟ نعم، الرقية ليست وقفا على أحد، ولكن على المسلم أن يختار يعني أهل التقى والصلاح المعروفين بأنهم لم يتخذوا هذا الأمر مهنة. وابتعد يا عبد الله عمن اتخذوها مهنة، فإن رقيتهم ليست لوجه الله سبحانه وتعالى. طيب لو قال لنا قائل أليس النبي صلى الله عليه وسلم أقر أبا سعيد الخدري رضي الله عنه ومن معه من الصحابة على أخذ الجعل على أولئك الذين لم يضيفوا الصحابة، فلدغ سيدهم، فجاءت فتاة تقول: هل منكم الراقي؟ فقد لدغ سيد القوم. فقال أحد الصحابة: إني والله لراق. فذهب إليه ورقاه بالفاتحة فشفي كأنما نشط من عقال، فأقرهم النبي على هذا الجعل. قال: بل اضربوا لي معكم بسهم. الاستدلال بهذا الحديث على اتخاذ الرقية مهنة مردود من عدة وجوه. الوجه الأول أن هناك سببا لأخذهم الجعل، وهو أن هؤلاء البخلاء وهم كفار ليسوا مسلمين، يعني لم يضيفوهم، فكان هذا جزاء لهم على عدم الضيافة. الأمر الثاني أننا لم نعلم أن أحدا من الصحابة استدل بهذا الحديث على اتخاذ الرقية مهنة للتكسب، وأعطوني مثالا واحدا عما فعله الصحابة في هذا الباب. نعم، لو أنك كافأت أخاك بدون مشارطة وبدون تكلف، يعني لا أرى بهذا بأس إن شاء الله تعالى. أما أن تتخذ مهنة يعني يتكسب من ورائها، فهذا أمر خطير جدا. وأذكر فتوى للشيخين الفاضلين رسال الله أن يرحمهما، الشيخ محمد ناصر الألباني والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، أنكر على أحدهم عندنا في المدينة عندما اتخذها مهنة، وقال الألباني: إن عملك هذا بدعة من البدع، يعني لم يسبق إليه، والآن أصبحت تجارة وأصبحت لعب عند بعض الرقاة، وبعضهم يطلب من المرأة أن تكشف وجهها من أجل أن يصل الرذاذ إلى وجهها، وله مأرب سيء في هذا الباب والعياذ بالله أن ينظر إليها، وحصلت مفاسد كثيرة من الخلو، وبعضهم يخلو بالنساء فتحصل ما لا تحمد عقباه، فيحصل ما لا تحمد عقباه. فاتخاذ الرقية مهنة ليس عليه دليل أبدا، لا من الكتاب ولا من السنة ولا عن أحد من سلف الأمة. أحدهم مر عندنا وضع خزان ماء يزعم أنه قرأ فيه، وعب آلاف الجوالين من هذا الخزان، والجالون بسبعين ريالا. هذا لعب. يعني أنا لا أنكر الرقية في الماء أو في شيء آخر، هناك أمر آخر، الذين اتخذوا الرقية مهنة يرقون في الزعفران أو في العجين أو في الورد أو نحو ذلك. وجدناهم عند بعض العطارين، ويختلف سعر رقية فلان عن سعر رقية فلان. هذه علبة عجين بعشرة ريال، لأنه قرأ فيها العبد الضعيف فلان مسكين، يعني ليس من القراء المشهورين. هذه العلبة بمئة ريال، لماذا؟ قال: لأنه رقى فيها الراقي فلان. إيه، فهذا لعب وضحك على الناس ولعب بكتاب الله، وهؤلاء ممن اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا. إذا دعاك أخوك فرقه، إذا طلب منك، أو حتى لا ترقه ابتداء دون أن يطلب منك، إذا رأيت فيه ما يستوجب ماذا؟ الرقية، تنال خيرا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ويقول: لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا رقية أشفى، وإلا فالرقية تجوز من أي مرض. ويقول صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. نعم، انتهى. نشكركم شيخ، بارك الله وفق الله الجميع للعلم النافع والعمل الصالح، واستودعكم الله وإلى لقاء قادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله الذي جمعنا في هذا البيت من بيوته أن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى، إنه جواد كريم. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.